فإن قال قائل إنهم لم يؤمنوا ولم يقع بهم هذا التهديد، هم لم يؤمنوا ولكن لم يقع بهم هذا التهديد، فما الجواب؟ الجواب أنه لما آمن بعضهم ارتفع هذا التهديد، لأن هذا التهديد معلق بما إذا لم يؤمن أحد منهم. وقيل إن الله عز وجل هددهم بهذا والتهديد قائم إلى يوم القيامة، فإذا قدر أنه لم يقع فيما مضى فإنه متوقع، لأن الله سبحانه وتعالى هددهم به من قبل أن نطمس وجوها فنعدها على أدبارها أو نلعنهم كما لعن أصحاب السبت. والوجه الأول قد يكون أقرب، لأن تهديد أهل الكتاب الذين في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام بأمر لا يكون إلا قبل قيام الساعة لا معنى له ولا وجه له، فيقال إنه لما آمن بعضهم قام رفع عنهم هذا التهديد وقامت الحجة على الباقين، حيث آمن من كان منهم واعترف بالحق. ثم قال تعالى وكان أمر الله مفعولا، والله أمر الله مفعول، من يرد أمر الله؟ لا أحد يرده، فأمر الله لا بد أن يقع، والأمر هنا بمعنى المأمور، يعني كان مأمور الله أي ما أمر به مفعولا. ويحتمل أن يكون الأمر هو الأمر الكون أي القضاء، ويكون المفعول هنا بمعنى الواقع. وأيا كان، سواء قلنا إن الأمر بمعنى المأمور وهذا لا بد فيه لأن الأمر مصدر، والمصدر يأتي أحيانا بمعنى اسم المفعول كقوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهم، أي وأولاة المحمولين، لأن الأحمال جمع حمل، والحمل هو الجنين في البطن، وكما في قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عمل عاملا ليس عليه أمرنا فهو رد أي مردود. وكان أمر الله مفعولا في هذا الآية الكريمة من فوائد: أولا وجوب الإيمان على أهل الكتاب في القرآن الكريم لقوله يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا، ومن فوائدها إقامة الحجة على هؤلاء الذين أوتوا الكتاب وكفروا بمحمد بأنه لا عذر لهم. كيف ذلك؟ لأنهم أوتوا الكتاب فعندهم علم، ولأن الذي نزل نزل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم مصدق لما معه، فليس لهم عذر، كتابهم بين أيديهم وهو وسيلة العلم. ثم مجيء هذا القرآن مصدقا لما معهم يثبت أن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم حق، فوجب عليهم الإيمان به. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات أن القرآن كلام الله، وجهه فيما نزلنا، فإن قال قائل التنزيل الذي يضاف إلى الله قد يكون في أمر مخلوق مثل قوله تعالى وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، فالجواب عن ذلك يحصل في التفصيل الآتي، وهو أن المنزل عند الله ينقسم إلى قسمين: أعيان وأوصاف. فالأعيان بائنة منفصلة عن الله، فتكون تكون مخلوق، مثل وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد وأنزلنا من السماء ماء طهورا وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، فهذه أشياء أعيان دائما منفصلة عن الله فتكون مخلوق. والقسم الثاني أوصاف لا تقوم إلا بموصوف، مثل الكلام، الكلام صفة لا تقوم إلا بموصوف، فإذا أراد الله إنزال الكلام إليه فهو من صفاته وهي غير مخلوقة. وعلى هذا فالقرآن غير مخلوق. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات علو الله. وجهه نزلنا، لأن النزول إنما يكون من الأعلى وهو كذلك. وأدلة علو الله عز وجل سبقت لنا مرارا، وقلنا إن علو الله عز وجل ينقسم إلى قسمين، قسم حسي وقسم معنوي. فالقسم المعنوي متفق عليه بين أهل الملة، حتى أهل التعطيل يدعون أنهم يعطلون تنزيها لله عن النقص. فالعلو المعنوي لا أحد ينكره من أهل الملة، كل أهل القبلة يقرون به. العلو الحسي الذاتي هو الذي أنكره من سوى أهل السنة والجماعة، وقالوا إن الله ليس عالم بذاته بحجة باطلة. وقد بينا فيما سبق أن العلو الذاتي قد دل عليه من الأدلة خمسة أنواع: الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. وبينا وجه ذلك وهو معلوم لأكثركم، ومن لم يكن عنده علم فليرجع إليه لا شك. ومن فوائد هذا الحديث هذه الآية أن القرآن الكريم مصدق للكتب السابقة، يشهد لها بالصدق، وأنه مصدق لها حيث جاء مطابقا بما أخبر فيه، فهو لا يتنافى معها ولا يتنافر معها. لكن الشرائع تختلف باختلاف الأمم، حتى باختلاف الأحوال، حتى بالشريعة الإسلامية الشرائع تختلف باختلاف الأحوال، أليس كذلك؟ الفقير لا زكاة عليه، والغني عليه الزكاة، وهذا اختلاف. كيف يقال هذا الرجل الذي اسمه زيد عليه الزكاة وهذا الرجل اسمه عمر لا زكاة عليه؟ نقول نعم، لأن الأول غني والثاني فقير. الشرائع تختلف كما قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومن هذه. لكن أصول الملل ثابتة واحدة. هذا الكتاب العظيم مصدق لما بين يديه. وفي سورة المائدة بيّن الله عز وجل أنه مهيمن على ما سبق. ومعنى مهيمن إيش؟ أي مسيطر. الهيمنة على الشيء السلطة والسيطرة، وإذا كان كذلك لازم أن يكون ناسخا لما سبقه. ومن فوائد هذه الآية تهديد أولئك القوم، أعني بهم أهل الكتاب، إذا لم يؤمنوا بهذا القرآن بهذين الوعيدين: طمس الوجوه وردها على أدبارها، والثاني أن يلعنوا كما لعن أصحاب السبت. ومن فوائد الآية الكريمة تحاشي التعبير بالمواجهة عند المؤاخرة، تحاشي التعبير بالمواجهة عند المؤاخرة. هنا قال: من قبل أن نطمس وجوها، ولم يقل وجوهكم، وكان مفرد السياق أن يقول من قبل أن نطمس وجوهكم لأنهم هم المهددون، لكن أتى بها على صيغة النكرة تحاشيا للمواجهة في المؤاخذة. هذا من جهة أخرى قد يقال إن المراد بالتنكير هنا التعظيم، أي وجوها معظمة عندكم فتطمس، وهي وجوه زعمائهم الذين صدوهم عن سبيل الله عز وجل. ومن فوائد الآية الكريمة أن الإحالة على المعلوم تصح ولو بلفظ الإبهام. من أين تؤخذ؟ لا، الإحالة على المعلوم تصح ولو بلفظ الإبهام، كما لعن أصحاب السبت، لأن أصحاب السبت إذا قال ما هم لأن التي حلت بأصحاب السبت، ومن هم أصحاب السبت؟ نقول ذكروا هنا على سبيل الإجمال لأن أمرهم معلوم، وهذا يشبه ما يقول الحيون في ال التي للعهد. كمل الذهن. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى يذكر نفسه بلفظ العظمة. نطمس، نرد، نلعن كما لعن. ليش؟ لأن المقام يقتضي ذلك. المقام مقام تهديد، ولا بد أن يظهر المهدد إيش؟ عظمته أمام المهدد. وهذا في غاية البلاغة، مراعاة قال المخاطب، هذه البلاغة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن جواز تغيير بل استحباب أو تفضيل تغيير الأسلوب إذا اقتضت الحاجة ذلك، لقوله وكان أمر الله مفعولا، ولم يقل وكان أمرنا مفعولا. فيها في الآية التفات، في الآية التفات من الخطاب إلى إيش؟ إلى الغيبة، لأن وكان أمر الله مفعولا هذا تحدث عن غائب، لكن الآن نطمس وما أشبه ذلك هذه تحدث عن متكلم، ففيه التفات من التكلم إلى الغيبة للتعظيم، لأن قول العظيم فعل فلان كذا يعني نفسه أبلغ من قوله فعلت كذا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ما المراد بقوله بما نزلنا مصدقا لما معكم؟ أصحاب السبت معروفون لنا الذين اعتدوا في السبت فتحيلوا على صيد الحيتان حين حرم عليهم يوم السبت، وكانت تأتيهم سرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، فتحيلوا بنصب الشبث يوم الجمعة وأخذ الحيتان يوم الأحد، فقلبوا قردة فاصلين. ثم قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الله لا يغفر، تحدث سبحانه وتعالى عن نفسه بصيغة الغائب تعظيما له، كما تقول أو كما يقول الملك، إن الملك يقول لجنوده إن الملك يأمركم أن تتجهوا إلى المكان الفلاني، فيكون هذا من باب التعظيم، يعني تحديث الإنسان، تحديث المتحدث عن نفسه بصيغة الغائب يعتبر تعظيم تقدم للفرشان. وقوله لا يغفر أن يشرك به، المغفرة هي الستر مع التجاوز، ويدل لذلك أي لكون المعنى مركبا من العفو والتجاوز، الستر والتجاوز، يدل على ذلك الاشتقاق، لأن المغفرة مأخوذة من إيش؟ من المغفر، وهو الذي يوضع على الرأس ويسمى البيضة، يتقى به السهام، وإذا وضع الرأس وهو يتقى به السهام صار فيه ستر إيش؟ ووقار. طيب، إذن لا يغفر أن يشرك به، أي لا يتجاوز ولا يستر الإشراك به. وقول أن يشرك به، أن هذه مصدرية، وأن المصدرية من الحروف إيش؟ الموصولة، فتسبك وما بعدها المصدر، ويكون التقدير على هذا إن الله لا يغفر شركا به أو إشراكا به، عرفتم؟ لا يغفر إشراكا به.

وقوله يزكون أنفسهم أي ينسبونها للزكاة، وهو ضد الشقاء. فمن المراد بهؤلاء؟ المراد بهم كل من زكى نفسه، وأول من يدخل في ذلك اليهود والنصارى، لأن اليهود والنصارى قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، وهذه تزكية. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. فزكوا أنفسهم في العمل والجزاء عليه، زكوا أنفسهم في العمل حيث قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، وزكوا أنفسهم بالثواب عليه حيث قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، وزكوا أنفسهم أيضا من وجه آخر بالجزاء، قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. ومن كان مثلهم يعني من زكى نفسه فإنه آخذ بنصيب من مشابهتهم. من قال أنا ولي أو أنا تقي أو ما أشبه ذلك فقد زكى نفسه، ولا سيما ما يحصل من بعض مشايخ الصوفية الذين يغرون الناس يقولون هم أولياء نحن أصفياء وما أشبه ذلك، فهم يزكون أنفسهم من أجل أن يقتر الناس بهم. وقولوا بل الله يزكي من يشاء، بل هنا للإضراب، للإضراب الإبطالي أو الانتقالي؟ الإبطال، لأن التقدير ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم أتحصل لهم التزكية؟ الجواب لا، لا تحصل لهم التزكية. ولو كان كل من زكى نفسه وحصل له التزكية لكان أخبث الناس لزكي نفسه. الآن الذين يعبدون الأصنام، يعبدون البقر، يعبدون الأشجار، يعبدون أي ما يعبدون، يقول نحن الذين على حق فيزكون أنفسهم. لكن إلى أين يرجع التزكية؟ إلى الله. ولهذا أبطل الله سبحانه وتعالى هذه التزكية كلها وقال بل الله يزكي من يشاء. فبل هنا للإضراب إيش؟ الإبطالي. وبل تأتي للإضراب الإبطالي وتأتي للإضراب الانتقال. انظر إلى قوله تعالى بل ادارك علمهم بالآخرة، بل هم في شك منها، بل هم منها عمود. هل هذا إضراب انتقالي أو إبطالي؟ انتقالي، ينتقل من شيء إلى آخر، والشيء الأول باقي لكن انتقال، تنقل بهم الأحوال إلى أن يصلوا إلى هذا الحد. فالحاصل أن الإضراب يكون إبطاليا ويكون انتقاليا. بل الله يزكي من يشاء، هو الذي يزكي عز وجل، هو الذي يثني. قال الله تبارك وتعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكل وعد الله الحسنى. فأعطى الله تعالى التزكية لهؤلاء كل بحسب حاله. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتل. أعطى هؤلاء نصيبهم من الزكاة وهؤلاء نصيبهم، ثم زكى الجميع على وجه عام فقال وكلا وعد الله الحسنى. هذا التزكية. وقال تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون إيش؟ في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. أنا في شك في سبيل الله. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى. فالله تعالى هو الذي يزكي، وكذلك رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يزكي أيضا. خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ومن زكاه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو زكي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الأمور لا ينطق إلا عن وحي، بل الله يزكي من يشاء. وقوله من يشاء هذا تابع للحكمة أيضا، كل شيء كل فعل مقيد بالمشيئة فهو تابع للحكمة، فيزكي عز وجل من كان أهلا للزكاة، سواء كان الزكاة بعد العمل أو قبل العمل، فالتزكية بعد العمل كما سمعتم من الآيات، والتزكية قبل العمل أن يهب الله للإنسان العمل الصالح، فإنه كما أنه أعلم حيث يجعل رسالته فهو أعلم حيث يجعل أثر هذه الرسالة وهي الإيمان والعمل الصالح. فتزكية الله تزكية قبل العمل وتزكية بعده، وهو سبحانه وتعالى يزكي من يشاء قبل العمل وبعده. وإذا قلنا إن المشيئة تابعة للحكمة فإنه لن يزكي إلا من كان أهلا للزكاة. قال ولكن بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا، لا يظلمون الواو الجماعة، ومن يشاء من اسم موصول لفظه مفرد، فهنا عاد الضمير إلى من باعتبار المعنى. طيب ولا يظلمون أي من زكاهم الله عز وجل، أو ولا يظلمون من زكوا أنفسهم، فلن يعاقبوا إلا على حسب أعمالهم السيئة، وسواء هذا أو هذا فإن الله لا يظلم أحد، لا يزيد من سيئاته ولا ينقص من حسناته. طيب يقول ولا يظلمون فتيلا، الفتيل قيل إنه الفتيل الذي في باطن النواة، النواة فيها ثلاثة أشياء كلها مذكورة في القرآن، القطمير والنقير والفتيل كلها مذكورة في القرآن، القطمير السلب الذي عليه، والنقير النقرة التي في ظهره، والفتيل الخيط، الخيط الذي في باطنه. وقيل إن الفتيل ما تفتله بين أصابعك إذا كنت عرقان، فإن الإنسان إذا كان عرقان فتل هكذا طلع شيء، وكذلك إذا حك صدره أو ظهره ظهر الفتيل، لكن الأول هو المشهور أن الفتيل هو ما يكون في بطن النواة، الخيط الذي يكون في بطن النواة، وهو يضرب مثلا في القلة الرجل في المسجد ليأتي بحاجة ثم رجع ليصلي في المسجد، الجواب لا، لا يصلي في المسجد ما دام قام بنية الرجوع، أما إذا قام مثلا على الخرج ثم بداله فرجع فهذا يصلي تحية المسجد ولو لم يخطو إلا خطوة واحدة. نعم. يقول لقد وجد أو وجد أحد الأخوة عند باب المسجد الجامع الكبير مبلغ من المال، فماذا يفعل به؟ وإذا قلنا بتعريف المبلغ فهل نكتب إعلان على باب المسجد أم لا؟ أفيدني. نعم اكتب إعلان على باب المسجد ولا بأس، فيه مكان الإعلانات أحسن منها، فيها مسامير صغيرة حتى على الإعلانات. وهذا يقول طارق البريش، هل لو اجتمع الحكم أكثر من علة لا أثبت إلا بتوفر العلو كلها؟ نعم، إذا كان لا أثبت إلا بعلتين فلا أثبت إلا بهما، وتسمى إحداهما جزء العلة. وهذا لا هذه خلاص بس نظنت السيارة. ها سنة كان نعم لا، إلا إذا كان يأس منه مثل اللي يوجد بالخطوط، لأن الخطوط ما تقدر، قد يكون الواحد من البادي بعيد، وقد يكون للبلد اللي أمام أو اللي خلف، ما هذا فلا بد من التعريف. سم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبق لنا الكلام على قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به، وأظن ناقشنا فيها أيضا. طيب، إذن نبدأ بالآية التي بعدها. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم. أولا الخطاب لمن؟ ناقشناها بعد؟ ما شاء الله. طيب، أنا ما أدري صوتي يجي مع ذا وصوت مع ذا وصوت مع ذا، إيش العلم؟ لم نقص فيه. كيف؟ فسر ما نقص فيها، ما بعد الشرح مناقشة. طيب، ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم؟ الخطاب لمن يا شرافي؟ الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقيل لمن يتوجه الخطاب له؟ لما صح توجيه الخطاب له. والثاني عام فيكون أولى، لكن هل يختلفان في مؤدى المعنى؟ لا يختلفان. خطاب النبي صلى الله عليه وسلم خطاب الأمة. نعم. طيب، من المراد بهؤلاء؟ خالد. نعم. كيف كانت تلقية الله بسنين؟ لماذا؟ نعم. قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. طيب، هل أقرهم الله على ذلك؟ لا. كيف؟ الدليل بل الله يذكر من يشاء. طيب، وبن هذه إضرابية للإبطال أو الانتقال؟ للإبطال. طيب، صح. قوله ولا يظلمون فتيلا، ما المراد بالفتيل؟ ما يخالف. طيب، أرجع أحق بصدق. طيب، قيل إنه خيط النواة الذي في بطنها، وقيل ما يفتل باليد من الوسخ أو شيء. طيب، والأولى والأول أشهر في القرآن مما يتعلق بالنواة ثلاثة أشياء. قل يا أخي. لم تحرم. نعم. طيب، ما الفرق؟ يلا، ما هو الفتيل وما هو القطمير وما هو النقيب؟ الفتيل هو الخيط الأبيض الذي يكون في نفس النواة والنساء الذي على النواة. طيب، والنقيب يكبر له. النقطة التي في ظهر النواة. وبماذا يضرب بها؟ فيها نعم يضرب بها مثل في القلة. نعم. نرجع الآن إلى الفوائد. من فوائد هذه الكريمة الإنكار في ختام هذه المادة على من يزكي نفسه. نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة. وكذلك أن قوله ألم ترى مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في غزة شارع هيالة رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880 والرقم الثاني 06-364-5880 ورقم صندوق البريد 2500 1000